ترك هذا المكان أو تهدم هذا البناء فلا يأتي بشيء. إيه هو مش هي الآن المشاكل يعني مشكلة أن البعض الأوقاف الآن ما يمكن نقله، تجد مثل بيت هجر في مكان مهجور، لو بيع ما يمكن أن يأتي ثمن هذا البيت أو قيمة هذا البيت، لا تأتي، لا يمكن أن يشترى بها وقفا. يعني مثلا إنسان وقف بيت قال هذا البيت وقف يصرف ريعه على المساجد أو على الفقراء أو ما أشبه ذلك، طيب البيت تهدم، بيت من الطين تهدم، لو بعناه تبين البيت لا يساوي 50,000، 50,000 كيف تشتري بها؟ ماذا نصنع في هذا الحال؟ هل نقول تؤخذ الثمن ويصرف في المسجد أو يعطى الفقراء أو ما أشبه ذلك، أو نقول يرصد المبلغ حتى يوجد؟ ها؟ نعم، والواقع هذه فكرة طيبة، أنا نشوف يبدأ يستكونها. يعني مثلا أنا عندي وقف ناظر على وقف مثلا وتعطل، وأنت ناظر على وقف وتعطل، وفلان ناظر على وقف وتعطل، تجمع هالأوقاف نأخذ منك 50 ومن فلان 50 وفلان 50 وفلان 50 حتى مثلك جمعنا 1,000,000 ريال، يبنى بناية عمارة وتؤجر ويصرف ريعها وغلتها على الفقراء ويشتري فيها. يعني هذه فكرة طيبة، لأن لو سلكنا هذا المسلك لا انتعشت كثير من الأوقاف الميتة، كثير من الأوقاف الآن تجد بيت وقف لو بيع ما يساوي 10,000 ريال، حي مهجور لا يوجد أحد، أرض. ففي هذا الحال لو جمعت هذه الأوقاف، يعني بيع هذا الوقف وبيع هذا الوقف وبيع الآخر، جمعت يعني نجمع 10 أوقاف 20 وقف ويعمر بها بناية وتؤجر وتحيى، الحمد لله، يكون لكل واقف نصيبه. وأظن هذا الآن بدأوا يعملون به في بعض الأماكن بدأوا. طيب يقولها الأخ صالح هذا من المملكة، يقول هناك بعض الأقلام وفقكم الله تأتي مطلية بالذهب يسيرا، فهل مثل هذه الأقلام تحل على قول الشيخ الإسلام الذي يقول بأن الذهب اليسير كالحرير اليسير ما لم يتجاوز 4 أصابع، وكيف تقدر الـ4 أصابع في هذه المسألة؟ نعم، المطلي بالذهب إذا كان الطلاء يسيرا مجرد لون بعض العلماء رخص فيه، ومع ذلك تركه أحسن، لأنه شبهة، وربما اقتدى به بعض الناس ويظن أن هذا كله ذهب، أنه ذهب خالص. طيب يقول وكيف تقدر الـ4 أصابع في هذه المسألة؟ يقصد إيش مسألة؟ لا، مسألة الحرير. ذكرنا احنا في شروط الصلاة انها طولا ايش بعد ولا عرضا؟ طولا بالعرض 4 أصابع عرضا. طيب هذه ام نور تقول اعطاني احد القادمين من السعودية مصاحف لتوزيعها على الاخوات الذين احفظهم القرآن مختوم عليها وقف لله تعالى لا يجوز بيعه او اهداؤه، فهل يجوز؟ كيف يجوز؟ فهل يجوز توزيعها عليهن أو وضع هذه المصاحف في دار التحفيظ؟ لا، ما دام موجود لا يجوز البيع ولا الإهداء، توضع في الدار وينتفع بها وهي في الدار، هذه تكون كالمصاحف التي في المساجد لا تباع ولا تهب، ينتفع بها ما دامت في المسجد فقط. الواقف معلوم، إذا لم يمكن معرفة الواقف في هذا الحال، القائم على المسجد أو نظر المسجد يبيعها ويصرف ثمنها في أو ينقلها إلى مكان آخر. إذا كانت هذه الكتب يعني المسجد ما في طلبة علم، وفي مساجد أخرى فيها مكتبات ينقلها بأعيانها، إذا لم يمكن مثلا يبيعها ويصرفها في مصاحف ينتفع بها، أو كتب إذا كان مثلا يقرأون تفاسير يشتري تفاسير من التفاسير التي يعني يستفيد منها العوام ويجعلها في المسجد.